بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد كثر الطعن هذه الأيام في أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، كثر الطعن في أصحاب رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم، ووظف كثير من الجهلاء الفتنة التي وقعت بينهم بين الصحابة في آخر الخلافة، خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قام البعض بتوظيف هذه الفتنة توظيفا خبيثا للنيل من مكانة الصحب الأطهار والحط من قدرهم للطعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. بمعنى، كتير من الناس ما يقدرش يطعن في القرآن مباشرة، لأنه معروف إن القرآن عند أي مسلم، وده أمر مسلم به معلوم من الدين بالضرورة، إن كل من طعن في القرآن فهو كافر مرتد ولا يسمع له، محدش يسمع له، فيبدأ يشوف ينزل لمرتبة أقل، فيقول لك أطعن في مين؟ في السنة، يعني في الرسول. وبكده كتير من الناس، يعني موقف عشان أفهمك، موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف السنة. واحد في مرة في الصلاة واقف إمام، فالإمام الراتب للمسجد ما جاش، فوقف واحد إمام، فالمهم واقف فقرأ فأخطأ في آية. فبعد الصلاة بيقولوا له: يا عم الحاج، أنت غلطت في الآية كذا كذا. قال لهم: خلاص يا عم، وأنا كنت غلطت في البخاري، يعني هو في دماغه ان البخاري ايه، يعني عادي ممكن غلط في الايه لكن ما غلطش في البخاري. فبيدي عظمه، هو معظم عنده مين؟ البخاري، لان معروف ان البخاري مسلم بين الناس ان هو اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فمعروف ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حد ينكرها. فما ينفعش مره واحده يخش لك على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الاحاديث، يوم ينزل لمرتبه اقل اللي هم مين بقى؟ الصحابه. فلو طعن في الصحابه وأصبح الصحابة عندك مخطئين، ساعتها مين اللي جاب لنا الأحاديث دي عن النبي؟ الصحابة، يبقى وقع الأحاديث. ومين اللي جاب لنا القرآن ده؟ ما احنا عرفناه، ما هو جاء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال أمين وحي جبريل عليه السلام من رب العزة تبارك وتعالى، بس مين اللي وصل لنا الكلام ده؟ الصحابة، يبقى كمان برضو ضاع القرآن. فهي الخطة مرسومة لهذا الأساس. فقام البعض بتوظيف هذه الفتنة التي دارت في زمن عثمان وخلافته رضي الله عنه وارضاه، قام البعض بتوظيفها توظيفا خبيثا للنيل من مكانتهم والحط من قدرهم للطعن في الدين، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. ونزل الميدان من لا يجيد فن النزال، يعني دخل بعض الناس للتحدث عن الفتنة اللي دارت بين الصحابة في خلافة عثمان بن عفان، لكن هو ما عندوش علم في المسألة، فبدل ما يصلح دمر. وخاض السباحة وسط هذه الأمواج من لا يحسن السباحة، وانبر للحديث عن الصحب الكرام من لا يعرف أصول معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن الحديث عنهم رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة. ما نجيبش واحد رافضي يتكلم عن الصحابة، ليه؟ لأنه هو أصلا مكفر الصحابة كله ما عدا ستة، فهو لو عنده في عقيدته إن عائشة زنت، وإن عمر وأبو بكر تحالفا في أخذ الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب وتآمر عليه، وإن فلان وفلان، يبقى ساعتها مش هينفع ان احنا ناخد منه الدين، مش هينفع ان احنا نسمع منه. فالحديث عنهم يتطلب صفاء في العقيدة، يبقى انسان عقيدته سليمة، واخلاصا في النية، كنيته سليمة صحيحة يوصلنا المعلومة، وامانة في النقل، فلو لقى خطأ او صواب ينقله، مش ينقل اللي يوافق هواه او معتقده او فكره، ودقة في الفهم. في الفهم مش شرط ان يكون الاخبار صحيح، ما ممكن اخبار صحيح بس واحد ما عندوش فهم للاخبار فيخلط الامور. ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين، لأن التاريخ مش كل اللي كتبوا التاريخ صادقين، فمنهم كذابين ومنهم عملاء ومنهم كان بيغار في التاريخ من أجل ياخد مال ودراهم ودنانير. فلازم يكون الإنسان عنده نظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. يقول الشيخ محمد حسان في كتابه الفتنة بين الصحابة، قال: فآلمتني كلمات سمعتها هنا، وأوجعتني سطور قرأتها هناك، وجرحتني مواقف مشاهد أعلمها هنالك، هناك مواقف ومشاهد رآها، فسألت الله عز وجل أن يجبر كسري. انت لما الانسان بيكون عظمه مكسور يروح للدكتور، لو الكسر خفيف يقول له هنعمل لك ايه؟ جبيرة. وهنا تقدر تفهم اسم الله الجبار. كتير من الناس بيظن ان اسم الله الجبار اسم يدل على الانتقام، ماشي هو جبار على الكافرين يعني منتقم منه، لكن جبار للمسلمين الضعفاء المساكين، فيجبر كسر الضعيف، يجبر فقر الفقير بالغنى يعني، وهكذا. فاسم الجبار يحمل معنيين. قال الشيخ محمد حسان: فسألت الله جل وعلا أن يصبر كسري، وأن يمدني بمدد من عنده، وأن يشرفني ويرفع من قدري بالذود عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالدفاع عنهم، لأستخرج الحق من بين ركام الباطل وسط هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء، لأزيل الغبش الذي ران على القلوب، والظلام الذي حجب الأبصار عن رؤية النور، والباطل الذي خيم على العقول طيلة عقود وعقود، يعني أجيال متتالية وسنين، فحال بينها وبين معرفة الحق. ووالله كنت في رعب وفزع لا يعلمه إلا من بيده القلوب، لأني كنت أهرب من الخوض في هذه الفتنة وأبتعد عن الحديث عن هذه الحقبة، خشية أن أزل بقلمي فيها، وخوفا من أن أفسد من حيث أريد الإصلاح، أو أضر من حيث أريد النفع. وده اللي كتير من الناس خاضوا فيه فوقعوا فيه، واللي عبر عنه الشيخ هنا بكلامه، قال: ونزل الميدان من لا يجيد فن النزال، وخاض السباحة وسط هذه الأمواج من لا يحسن السباحة. هو ده مقصوده بهذه الكلمة يعني. وأخشى ما كنت أخشاه أن تترك كلمة مني عن غير قصد، أثرا أن تترك كلمة مني عن غير قصد أثرا سيئا في قلب مسلم أو مسلمة، فاجتهدت قدر استطاعتي وعلى قدر حبي للصحابة رضي الله عنهم، وتضرعت إلى الله جل وعلا أن يستخرج مني الحق الذي يرضيه عني، والذي يليق بمكانة وقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. هو هنا يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، أن أنس رضي الله عنه قال: ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. هو ده مقصود لهذا الحديث يعني. فإحنا لحبنا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ونحن نتقرب لله تبارك وتعالى بحبنا لهم، وكما يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بحبهم شفاعة، وأكره من كانت تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. يعني إحنا كلنا أصحاب معاصي. تلميذه سمعه فقال إيه؟ قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم يرجى الشفاعة، وتكره من كانت تجارته المعاصي، وقانا الله وإياك من شر تلك البضاعة. فأسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم بحبنا لهم، وإن لم نعمل بمثل أعمالهم، وأن يجنبنا الزيغ والذلل، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. دي كانت